بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 24 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 و1000 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين والسورة، هي سورة هود. سورة هود هي التي تأتي بعد سورة يونس. ذكر بعض المفسرين أن سورة هود سورة يونس، وسورة هود وسورة يوسف، هذه السور الثلاث نزلت متتالية في مكة، وهي من أواخر ما نزل في مكة في السنين الأخيرة، لأن هذه السور الثلاث نزلت بعد يعني بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وأيضا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. فأبو طالب كان يسانده في الخارج، وخديجة رضي الله عنها كانت تسانده في الداخل. فلما فقد هذا شعر بالضعف، وأيضا فقد من يسانده ويعاونه، فنزلت هذه السورة الثلاث مثل ما مر معنا. سورة يونس هي موضوعها الذي تدور عليه السور كل الآيات كلها موضوع النجاة، يعني أسباب النجاة أسباب الهلاك. وذكر الله سبحانه وتعالى فيها نماذج ممن هلكوا وممن نجوا. سورة هود تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن الثبات، وسائل الثبات، كيف ثبت الأنبياء، كيف صبروا، كما قال سبحانه وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم، وقال فاصبر إن العاقبة، لما قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، وقال أيضا في آخرها قال فاستقم كما أمرت، وقال تلك من أنباء الغيب نوح إلا قال تلك من أنباء الرسل، تلك من أنباء نقص عليك لنثبت به فؤادك، اي نعم. قال سبحانه وتعالى في آخرها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. السورة جاءت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت أصحابه المؤمنين. سورة هود. أما سورة يوسف فهي سورة الفرج، فرج التفريج عن الكروبات، تشتد الكروبات بالمؤمنين وبالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي السورة لتفرج عنهم كروبات عظيمة كما فرجت عن يوسف عليه السلام. هذه السور الثلاث متتالية كما ذكر كثير مفسرين. سورة هود هي أعظمها سورة الثبات على الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق، حديث فيه يعني كلام فيه مقال، لكن جاء عن بعضهم يعني أنه حديث مقبول، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله قد شبت يا نبي الله، قال شيبتني هود وأخواتها. ما خواتها؟ قيل يونس ويوسف، وقيل خواتها الواقعة وعما يتساءلون والمرسلات ونحوها. وبعضهم يقول أشد آية على النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. السورة بسط الله فيها قصص المرسلين السابقين وتوسع في ذكرها، لأن هي من أقوى وسائل الثبات، ثبات أنك إذا عرفت ما جرى لإخوانك المرسلين السابقين وللأمم وللأنبياء وأتباعهم كان ذلك وسيلة للثبات. والله عز وجل ذكر فيها قصة نوح عليه السلام وبسط الكلام فيها وكيف وقف وكيف ثبت وكيف دعا ربه وكيف نجا. قصة هود كيف تحدى قومه، ولذلك سميت السورة بسورة هود لكثرة تكرار هذا الاسم فيها، مع أنه ذكر في أنبياء. وقصة نوح أطول، لكن نوح أنزل الله في سورة كاملة. لكن هود لو تتبع الآن كم مرة ذكر اسم نوح، اسم هود، يمكن 5 مرات. شف قال وإلى عاد أخاهم هودا، هذا واحد. ثم قال بعدها قالوا يا هود، 2. ثم قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا، 3. ثم قال تلك، فقال نعم نعم. قال بعدها ألا بعدا لعاد قوم هود، يمكن 4 أو 5. وتكرر اسم عاد فيها كثيرا، ألا إن عادا بعدا لقوم عاد، وهكذا. وفيها مثل ما ذكرنا التحدي القوي من نوح من هود عليه السلام لقومه، لما قالوا إن نقول إلا اعتراك، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به وإليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. طيب، هذه السورة وتحدثت أيضا عن قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود وإبراهيم وبشرى الملائكة له وقوم لوط وشعيب وموسى عليه السلام. طيب، نبدأ بالسورة. قال الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف سورة هود، قال مكية، إلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لماذا؟ قال لأن هذه الآية نزلت في المدينة، ذلك الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني فعلت أو قبلت أو كذا، فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال أنزلت أقم الصلاة طرفي النهار، ولكن الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية، استشهد بها، يعني لما قال صليت معنا؟ قال نعم. قال الله عز وجل أقم الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول إلا قوله وأقم الصلاة، أو إلا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. وقوله تعالى أولئك يؤمنون به، هذه قيل أنها نزلت في اليهود أو في بعض اليهود، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب. نعم، هذه قالوا إنها نزلت، يعني الله أعلم. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، أولئك يؤمنون به. طيب، قال وآياتها 223 آية. آياتها 200 عندي مكتوب 200، يمكن غلط، ما في 200 إلا البقرة وآل عمران والأعراف 204 و206، الشعراء 200 زيادة. طيب عموما 100 و 123 أو 122 على خلاف في العد، في ضبط العد عند علماء العد. طيب لما يستثني مؤلف يقول إلا آية كذا فهي مدنية، أو آية كذا أو آية كذا، هذا الاستثناء يعني لا نستطيع أن نقبل هذا الاستثناء إلا بدليل. الأصل أن السورة مكية، خلاص نزلت في مكة. لما تقول إلا آية كذا فيه المدينة، عطني الدليل. في دليل أخذنا فيه، ما في دليل ما تستطيع. يجي واحد يحاجك يقولك لا إلا آية كذا، يجي ثاني يقولك لا إلا آية كذا، كل يفتح الباب علينا، كل واحد يأتي بقول من عنده. إذا ما في دليل لا يمكن. قد بعضهم يقول والله هذا قول كثير المفسرين، قول كثير المفسرين مو حجة، ليس بحجة. يعني إذا كان كثير، إلا إذا حكى أحدهم الإجماع، أجمع المفسرون على أن الآية هذه نزلت في كذا، إجماعهم لابد أن يكون مبنيا على دليل. لكن مثل هذه الأشياء الأصل عدم الاستثناء، عدم الاستثناء. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألف، قال ألف لام، ألف لام راء. قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك، الله أعلم بمراده بذلك، يعني ألف لام راء هذا حروف مقطعة، زين، هذه مرت معنا، مرت معنا في بقرة وآل عمران وفي المواضع كثيرة، مرت معنا في الأعراف وفي يونس. الحروف المقطعة ما القول فيها الصحيح؟ ويقول الله أعلم بمراده. نعم الله عندي زكرة، الله أعلم بمراده. هذا إذا كان يقصد ماذا؟ إذا كان يقصد لماذا جاءت هذه الحروف في هذه السورة، يعني لماذا سورة هود مفتتحة بألف لام راء ولم تفتتح بألف لام ميم مثلا، أو لم تفتتح بصاد، أو لماذا؟ نقول الله أعلم. لما اختار الله هود بأن تكون ألف لام راء لا أحد يعلم، الله أعلم، صح الله أعلم براده، لكن الحروف معروفة، ما في أحد يقول أنا ما أعرف ألف لام راء. الله يكلم، يتحدى الله، خاطبنا بلغة العرب. فألف لام راء حروف مقطعة، زين، حروف مقطعة من حروف الهجاء المعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف، قال حرف، فدل على أن حروف من حروف الهجاء معروفة. لكن يبقى عندنا ما الغرض، ما الفائدة، هنا يأتي السر. ولذلك أحد العلماء معاصرين أظن الشيخ ابن عثيمين قال لا معنى لها ولها مغزى. وصحيح ما لها معنى، لما تقول ألف لام راء تجمعها مع بعض ما فيها معنى، ليست اسم، ليست كذا، ما تعطي معنى. ألف لام ميم صاد ما تعطي، تقول المص، ماشي المص، ما فيه معنى. ألف لام ميم ألم ما تعطي معنى، لكن هي جاءت لغرض معين، وهو إعجاز العرب، إعجاز العرب وتحدي العرب بأن هذا القرآن مؤلف من حروف هجائية وأنتم تتكلمون بهذه الحروف، لماذا لا تأتون بمثله؟ إن كنتم تقولون إن محمد قد افتراه فأتوا بمثله، فأتوا ما تستطيعون. هذا هو الغرض، هذا معنى مغزى، هو تحدي العرب بالقرآن الكريم بأنه مؤلف من حروف أنتم تتكلمون وتنظمون أشعاركم وخطبكم، تتكلمون في خطبكم، كل هذا تتكلموا فيه بطلاقة وبقوة وجزالة وبلاغة، ماذا لا تأتون بسورة واحدة سطر واحد؟ ما يستطيعون. طيب قال المؤلف كتاب أحكمت آياته. قال هذا، قد هذا يعني كأنه يقول كتاب خبر، زين، لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب أحكمت آياته. طيب أين الكتاب؟ وتكلم عن السورة، أين الكتاب؟ يقول هذه السورة هي جزء من الكتاب، فكأنه يقول يا محمد ويا أيها المؤمنون، هذا الكتاب اللي تسمعونه وينزل عليكم سورة سورة، هذا الكتاب الذي تسمعونه وينزل عليكم سورة سورة هو كتاب من عند الله، موصوف بأي شيء؟ بأنه قد أحكمت آياته ثم فصلت. يقول أحكمت آياته ثم كتاب أحكمت آياته. كيف أحكمت آياته؟ قال بعجيب النظم وبديع المعاني، يعني نظمه، ما المراد بالنظم يا إبراهيم؟ النظم المراد به الألفاظ زين، والمعاني ما تتضمنه هذه الألفاظ، وهو عجيب بألفاظه زين، بديع بمعانيه. فالقرآن ألفاظه عجيبة، ما تستطيع أن تكتب سطر واحد أنت، تركيبه عجيب، والحروف يعني ما تستطيع أن تغير حرف مكان حرف ولا كلمة مكان كلمة، ما تمكن. فعجائب، عجائب القرآن. فلذلك شوف لما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم جعلنا نطفة علقة، قال ثم، لأن ثم تفيد ماذا؟ التراخي والترتيب. لكن في الآية نفسها قال فجعلنا فكسونا، لأنها مباشرة، الفاء هذه غير ثم، ثم تعطي معنى وفاء تعطي معنى. كذلك أحيانا تسمع في القرآن يقول لك فلما جاء أمرنا، في آية أخرى قال ولما بالواو، ليش؟ مرة فاء مرة لا. فلما دخلوا عليه، ولما دخلوا عليه على يوسف، مرة بالله بالواو، هذه لها معاني ما جاءت هكذا أبدا. الشاهد من الكلام أن الحروف والكلمات والجمل والآيات في القرآن جاءت محكمة بعجيب النظر وبديع المعاني، ما تستطيع كما قال ابن عطية يقول لو ذهبت تبحث في لغات العرب كلها ولهجات العرب تبحث عن هذه اللفظة وفي ألسنة العرب ما تجد مثل هذا اللفظ الموجود في القرآن مهما كان، ولا تستطيع أن تغير كلمة كانت كلمة، ما يمكن، لا يستقيم. ولذلك العرب هم عرب، بعضهم ما سمع القرآن أبدا ووجد رجلا أخطأ في الآية رد عليه، رد عليه وما سمع القرآن أبدا. رجلا سمع الأصمعي يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد، أعرابي ما يعرف القرآن، قال أعد عاد، قال لا لا ما هكذا أنزل. فنظر الأصمعي للمصحف قال نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ما قطع. كيف يعني؟ هو عربي ما قرأ عارف. فبلغة القرآن لا تنتهي، لا تنتهي أبدا. طيب يقول أحكمت آيات، كتاب أحكمت آياته، ما معنى أحكمت؟ يعني أتقنت وضبطت ضبطا جيدا متقن زين، لا يحتاج لا زيادة ولا إلى نقص. طيب ثم فصلت، قال ثم فصلت، تفصيل الشيء بيانه وإيضاحه، فصل لهذا الكلام وضحه. فتفصلت يعني بينت بالأحكام والقصص والمواعظ. يقول هذه الآيات، آيات القرآن الكريم، آيات مفصلة موضحة بما فيها من أحكام شرعية، أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصيام، وبما فيها من قصص الأولين والمواعظ توجيهات. قال من لدن حكيم خبير، أي الله، وهذا فيه دلالة على أن القرآن منزل عند الله، ليس من محمد ولا من جبريل الذي يقول إنه محمد أو يقول جبريل، ما لا دليل عنده. قرآن منزل، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، منزل من عند الله. شوف لاحظ الآية ختمت بأي شيء، باسميني، قال حكيم خبير، حكيم وخبير. فالحكيم الذي أحكم الآيات، والخبير الذي أعطاك هذه المعاني، أعطاك قصص من يعلم. لا، الله عز وجل يقول في السورة نفسها قال ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا، فهذا معنى الخبير. طيب قال سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا، أن هذه شنسميها في لغة العرب، أن مصدرية يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني ألا تعبدوا إلا الله، أي يعني كأنه يقول قل لهم اعبدوا الله زين، يعني خطاب، شوف الخطاب الآن، الكلام على لسان من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنني لكم منه نذير وبشير. قل لهم يا محمد ألا تعبدوا إلا الله، يعني بألا تعبدوا، شوف قال بأن لأن مصدرية بألا تعبدوا، أي بأن تكون عبادتكم لله وحده لا شريك له. طيب ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير بالعذاب إن كفرتم وبشير بالثواب إن آمنتم. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعثته، كل رسالته وبعثته تدور على البشارة والنذارة. نعم. طيب قال وأن استغفروا، إن هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم بأي شيء؟ بالتوبة. قال وأن استغفروا ربكم، قال من الشرك، ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ ليش قال استغفروا ثم توبوا؟ ما الفرق؟ أحسنت، يعني استغفار هو يقول أولا استغفروا ربكم من الشرك، يعني أقلعوا عن الشرك، اطلبوا من الله المغفرة على ما أشركتم سابقا وقعتم في الشرك، اطلبوا من الله، استغفروا، اطلبوا من الله المغفرة عن ما وقع منكم من الشرك والكفر والذنوب، ثم توبوا إليه ارجعوا. يعني شوف من شروط التوبة الإقلاع، أول شيء أقلع عن الشرك، كيف أنت الآن تزاول الشرك وتبي تتوب؟ أول شيء تقلع عن الشرك وتقلع عن المعصية، الإقلاع والعزم على ألا يعود. أي نعم، فأول شيء الإقلاع ثم والعزم والندم، ثلاثة شروط، أقلع عن الشرك ثم اعزم على الطاعة، اعزم ثم توبوا، يعني ارجعوا إلى ربكم بالطاعات، ارجعوا إلى ربكم بالطاعات، ثم توبوا أي ارجعوا إليه بالطاعة. شوف قال المؤلف ثم توبوا أي ارجعوا إليه بالطاعة، يعني يعني يعني يعني ابتعد عن الشرك وابتعد عن الكفر والمعاصي، هذا هو شيء، ثم تحلى بالطاعة، هذه يسميها العلماء التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية، أول تتخلى ثم تتحلى، ما تتحلى وأنت عندك شرك تطوف على القبور وتدعو أموات وتقول أنا أصلي، ما يجتمعان. طيب قال إذا فعلتم ذلك ما ثمرته؟ قال يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا، هذا الأجر الدنيوي يعني العاجل، يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى وهو الموت، مدة الحياة، ويؤتي بالآخرة كل ذي فضل في العمل فضله جزاء، كل من قدم عملا صالحا يؤتيه الله جزاء في الآخرة. وإن تولوا قال المؤلف فيه بحذف إحدى التائين، كيف حذف إحدى التائين؟ قال أصلها وإن تتولوا، وإن تتولوا فحذفت إحدى التائين، أي تعرضوا، تتولوا تعرضوا، عدم التولي الإعراض وعدم قبوله، فإن أعرضتم ولم تقبلوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هو يوم القيامة. لاحظ هذه الآيات الأخيرة هي تطبيق للآية الأولى لما قال إنني لكم منه نذير وبشير، بشرهم بأن يؤتي كل ذي فضل فضله، ثم حذرهم إن تولوا بالعذاب الكبير وهو في يوم القيامة. طيب قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، قال ومنه الثواب والعذاب، إلى الله مرجعكم أيها الخلق كلكم ترجعون إلى الله، قال وهو على كل شيء قدير، لماذا؟ قال جاء بهذه الجملة وهو على كل شيء قدير ليؤكد لك الجزاء أهل الخير بالثواب وجزاء أهل الشر بالعقاب. طيب يقول ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء، يعني كان في الجاهلية المشركون يعني يعتقدون أن الإنسان إذا خرج في الصحراء وأراد الخلاء ألا يتكشف، أن يبحث عن شيء يستتر به لا يتكشف، أو جامع أهله أن لا يتكشف فينظر الله إليه، يظنون هذا الله ينظر، يا الله مطلع عليك سواء تكشفت أو لم تتكشف، فهم يظنون هذا، فكانوا يستحيون، يستحي واحد منهم أن يكون في الخلاء عاريا أو مع زوجته عاريا. فهذا رأي زين. وفيه قيل وقيل في المنافقين، المنافقين كانوا يعني الآية ماذا تقول؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ثني الصدور كيف؟ يعني ينحني بصدره، ينحني بصدره كأنه راكع. لماذا؟ يريد أن يختفي، إما أن يختفي عن الله كما يفعل المشركون، بعض المشركين يستحيون حياء يعني يطأطئ رأسه بقوة ليستخفي، يعني يختفي عن الله عز وجل. أي شف قال ليستخفوا منه أي الله، هذا على الرأي الأول زين، على الرأي الأول يستخفوا منه أي من الله، يطأطئون رؤوسهم وينحنون يظنون أن الله لا يطلع عليهم فيستحيون ولا يفعلون هذا الشيء زين. والرأي الثاني أن الآية في المنافقين، يقول ألا إنهم أي منافقون يثنون صدورهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيطأطئون برؤوسهم وينحنون حتى لا يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليستخفوا منه أي يختفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقابلهم فيأمرهم بشيء. فهذا رأي وهذا رأي، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الآية أقرب ما تكون في المشركين، لأن نزلت في مكة، وليس هناك نفاق ولا منافقين. فالذي يظهر والله أعلم، وخاصة أن هذه الرواية رواية ابن عباس والبخاري يعني قد تقوي هذا. وبعدين حتى يعني شف قال هم عند بعضهم لما قال في المنافقين قال يستخفوا منه يعني من الرسول، وعند من يقول في المشركين أي من الله. شف قال ألا حين يستغشون ثيابهم، يستغشي يعني يغطي، يغطون يتغطون بالثياب، يعني يأخذ الثياب يغطي وجهه والشراشف والملحفة ونحو ذلك، اللحاف يغطي نفسه. قال ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يقول إذا كانوا في الصحراء زين يستحون أن يتكشفوا أو مع زوجاتهم، يعني الله عز وجل ما يطلع عليهم، يطلع عليهم إذا تكشفوا. طيب لو تغطوا في بيوتهم وأخذوا هذا القطاع وتغشوا به وتغطوا، الله يدري عنهم. لو وضعت عليك أكثر من غطاء الله مطلع عليك. ولذلك شوف قال يعلم سبحانه، يعلم تعالى ما يسرون وما يعلنون، يعني شوف تدرج في الآية تدرج، يقول الله عز وجل حين يستغشون ثيابهم يعلمهم، لما يتغطون يعلمهم، لا ويعلم ماذا؟ ويعلم ما يسرون وما يعلنون، إن حتى لو أسروا فيما بينهم أو أعلنوا في الحديث الله يعلم. وزيادة على ذلك شوف التدرج أشد، قال إنه عليم بذات الصدور، يعني حتى ما لم تذكره أنت ولم يطرأ عليك الله عليم بذات الصدور، ما لم يعني يأتي في بالك الله يعني السر وأخفى من السر. فكيف يعني كيف ما هذه العقلية عند المشركين يظنون أن الله لا يعني إذا غطوا أنفسهم لا يعلمهم، لا يدري الله داري يعلم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. قال فلا يغني استخفاؤهم أي غطاؤهم لا يغني عنهم شيئا، إنه عليم بذات الصدور. وهذا الذي مثل ما ذكرت لكم أقرب ما يكون أن يقول تعالى ليستخفوا منه أي من الله، لأن الآية كلها تحدث عن الله، يعلم الله عليم بذات الصدور الله، فهذا أقرب ما يكون. تدرج يا شيخ أظهر الأخفى يدل على مراد الله. أي واضح أي. من يقول يعلم حين يستغشون ثيابهم يعلم، هذا واحد، ويعلم ما يسرون وما يعلون اثنين، عليم بذات الصدور ثلاثة، وكلها ترجع إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله. لكن السؤال هنا، السؤال هنا يعني ما علاقة هذا الكلام بما قبله وبما بعده؟ لما يعني هم يعني لا يريدون أن يتعرضوا في الصحراء عند قضاء الحاجة أو مع زوجاتهم، ويدعون أن الله أن يعني لو إذا استخفوا يعني لم يراهم الله عز وجل، ما علاقة في هذا؟ نقول لما الله سبحانه وتعالى بين رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نذير وبشير، وبين ما يترتب على طاعته وعلى معصيته، وأن الله قادر لما قال في آخر الآية إن والله على كل شيء قدير، قادر على جزاء المحسن على إحسانه وجزاء الكافر على إساءته، بين سعة علمه، بين سعة علمه، فالله القدير العليم القدير سبحانه وتعالى بين سعة علمه، وأن هؤلاء الكفار على ما يقولونه من هذه الأشياء، يعني الله عز وجل أعلم بما بهذه الأشياء وعلمه أدق من ذلك. ويأتيك أيضا شف من مما يدل على يعني أن الآية في بيان يعني سعة علم الله وإحاطة بكل شيء بعد قدرة الله، شوف الآية اللي بعدها أيضا تتضمن العلم والقدرة، الآية اللي بعدها ما هي؟ وما من دابة، وما من دابة في الأرض، يقول مؤلف من زائدة أصلها وما دابة في الأرض، ما دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مثل هل من خالق غير الله، يعني هل خالق غير الله، فمن هذه الداخلة هم ماذا يحكمون عليها؟ يحكمون عليها بأنها زائدة. صحيح ليست زائدة، هي جيء بها للتأكيد، لأن أسلوب النفي إذا جاء بأداة نفي ثم دخلت عليه من كان أشد بالتأكيد، مثل قوله تعالى ما جاءنا من بشير، مرة مطلقا ما جاءنا من بشير، لما تقول ما رأيت من رجل غير ما رأيت رجلا، هذه أقوى، فهذا معناه. فما من دابة، زين تأكيد، ما من دابة في الأرض، أي دابة، إنسان، حيوان، من خشاش الأرض وهوام بالأرض، ما من دابة تدب على الأرض، زين، في أول الزمان ولا في آخره، على مدى السنين وأماكن مختلفة في الأرض، ما من دابة إلا على الله رزقها. هذا يشدل عليه، يدل على القدرة والعلم، زين، لأن كيف يرزقها الله وهو لا يعلم مكانها، وكيف يرزق كل هذه الدوام، كيف؟ فيقول إلا على الله رزقها، تكفل بها فضلا منه تعالى، يعني هذا تفضل منه، ويعلم، شف القدرة والعلم، ويعلم مستقرها، مسكنها في الدنيا أو في الأصلاب، مستقرها السابق في أصلاب الآباء، زين. ممكن يقول لما قال أمين زائدة، إيه؟ هل يمكن أن يؤول قصده بزيادة بيان مثلا؟ له من ناحية العربية، هم يسمونها أحيانا صلة أو زائدة من ناحية عربية، يعني من ناحية عربية زائدة، لكن يعني حتى من ناحية عربية من جاء بها لزيادة بيان مثلا، إيه ممكن، إيه بس ما يعني هم الأولى أن لا يقال في القرآن، لأنه قصد زائد لأنه تكررت معنا كثير، يقصدون حتى عند أهل العربية وعلماء النحو يعرفونها إعرابا، يقولون زائدة، وكفى بالله شهيدا، قالوا بالله شهيدا، الباء زائدة، أي ليس كمثله شيء، قالوا الكاف زائدة، أي ليس مثله شيء أو ليس مثله شيء، فيعربون إعراب من ناحية عربية زائدة، وبعضهم يتأدى فيقول هي صلة، يعني متصلة بما قبلها، وصحيح أنها جيء بها للتأكيد، لأن قولك ليس كمثله شيء أقوى من أن تقول ليس مثله شيء. شف أحسن الله. نعم كأنك قلت حتى من ناحية العربية ما يصح أن يقال، ما ينبغي في القرآن أدبا، من ناحية الأدب القرآن أولى أن لا يقال. طيب شف قال ويعلم مستقرها، أي مسكنها في الدنيا أو في الأصلاب في الصلب، ومستودعها بعد الموت أو في الرحم، لأن ما من دابة إلا أن تكون لها أصل في ظهور الآباء، ثم انتقال إلى أرحام الأمهات، ثم تخرج إلى الدنيا، هذا على هو شوف المؤلف دقيق العبارة، لأن هذا أقوال المفسرين. بعض المفسرين يقول وما قال ويعلم مستقرها، قال أي مسكنها في الدنيا، يعني ما من إنسان له بيت، والحيوان له بيت، وله والطير له وكر يعيش فيه وينام فيه. فبعضهم يقول هذا معنى مستقر، معنى يعلم مستقرها أي مسكنها، وبعضهم يقول لا يعلم مستقرها أي أصل الذي قبل أن تخرج. وهذا أدق في العبارة وأدق في العلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم عن الأشخاص لما كانوا في أصلاب آبائهم أقوى في دقة العلم. المؤلف جمع بين القولين، قال كذا أو كذا، ومستودعها كل مما ذكر من الدواب في كتاب مبين أي بين، وهو اللوح المحفوظ. يقول كل هذه العلوم الذي نذكرها لكم وأرزاق الدواب أصلا في كتاب، في كتاب يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء أودعه الله في إمام مبين وفي اللوح المحفوظ كل هذه المعلومات، ويعلم كلها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل بها، يعني شوف الأرزاق مقدرة، أي مخلوق يخرج إلى الدنيا هذه قد تكفل الله برزقه وعلم مستقره وعمره وحياته في الدنيا ورزقه وكل ما وعمله كل هذه. حديث مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات هذا الملك، يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ما من مخلوق إلا الله عز وجل من بني آدم إلا هذه الأشياء، رزقه مكتوب وعمله أيضا وأجله وشقي أو سعيد. طيب، وهذا كله مثل ما ذكرنا تدور الآيات على أي شيء؟ على إظهار قدرة الله عز وجل وعلمه. ولذلك دائما في القرآن العليم القدير، في كثير من الآيات إذا جاءت عند بيان الخلق وكذا قال العليم الخطير العليم القدير العليم القدير. شف في آية الروم قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تجد العليم القدير سبحانه عظيم دائما. هذه من أسرار يعني اتصال هذا الاسمين. طيب، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل هذا إظهار لبيان انفراده سبحانه وتعالى في العلم والقدرة. شايف؟ ما الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ ما هي الأيام؟ قال أولها الأحد وآخرها الجمعة، 6 أيام من الأحد إلى الجمعة. قال وكان عرشه قبل خلق السماوات والأرض زين على الماء، وهو ما زال على الماء الآن، عرشه على الماء فوق السماء 7 على الماء. قد يأتي شخص يقول كيف على الماء عرش على الماء؟ نقول إبليس له عرش على الماء، إبليس مخلوق ضعيف له عرش على الماء، يجلس على عرشه وينادي ذريته وأتباعه ويقول ماذا صنعت أنتم ماذا صنعت أنتم ماذا صنعت أنتم ماذا صنعت. الذي يأتي يقول أنا فرقت بين المرء وزوجه، يقول أنت خيرهم أنت خيرهم، فعرش على الماء. فقدرة الله أصلا فوق كل شيء، ما أحد يتصورها، يقول هو على ما ولا على كيف على أي شيء الله أعلم، وهو رفع السماوات بغير عمد. طيب، قال وكان عرشه قبل خلق السماوات والأرض على الماء. قال المؤلف هنا وهو على متن الريح، على متن الريح، يقول هذا مروي عن بعض الصحابة الله أعلم، ممكن، لأن الأشياء هذه غيبية لا يستطيع الجزم إنسان الجزم بها إلا إذا دل الدليل عليه. لما قال لنا الله عز وجل على الماء آمنا بذلك، إذا جاء قال على متن الريح بأحاديث أو روايات صحيحة نقول آمنا، هذه أشياء غيبية. طيب، لماذا خلق السماوات والأرض؟ لماذا؟ ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ وما الحكمة من خلق الدواب وإرزاقها وخلق هذه الأشياء؟ ما الحكمة؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني خلق الله عز وجل خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وخلق هذه الأشياء ليأمر وينهى ويجازي ابتلاء. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا معنى الابتلاء، ابتلاء امتحان الخلق ليبلوكم. شوف قال متعلق بخلقه، أي خلق هذه الأشياء، خلقهما وما فيهما من منافع لكم ومصالح ليختبركم. يختبر الله على أي شيء؟ قال يختبركم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ قال أطوع لله. هذا تفسير مؤلف، تفسير الفضيل بن عياض مشهور عنه. أيكم أفضل؟ قال ليبلو أيكم أفضل عملا. قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله لا رياء ولا سمعة، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أحسن عملا. طيب قال ولئن قلت يا محمد لهم للمشركين إنكم مبعوثون بعد الموت، يبعثون لأي شيء؟ ليجازون. هذا معنى ابتلاء، أين يتحقق الابتلاء؟ بعد البعث. ليقولن الذين كفروا، يعني هذا رد المشركين، ليقولن الذين كفروا إن هذا، أي ما هذا، القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إنكم ستبعثون إلا سحر مبين. هذا القرآن الذي أنت تتكلم عنه، القرآن الذي أنت تقرأه علينا أو كلامك، هذا سحر، سحر مبين بين، وفي قراءة ساحر، يعني إن هذا الذي يتحدث معنا محمد ساحر، ساحر مبين. طيب ولئن أخرنا عنهم العذاب، هم الآن يعني يستبعدون العذاب ويستبعدون قدرة الله ويتهم الرسول بأنه ساحر وكذاب. ولئن أخرنا عنهم العذاب الذي نعدهم به مجيء العذاب إلى أمة معدودة، قال معنى أمة هنا يعني زمن. الأمة في القرآن تأتي إلى عدة معاني، أمة معنى جماعة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يعني جماعة ناس، وتأتي بمعنى القدوة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة، وتأتي أيضا بمعنى الطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة، وتأتي هنا بمعنى الزمن. شايف الزمن؟ قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، إلى زمن معدود أي إلى أوقات معدودة. وفي سورة يوسف والذكر بعد أمة يعني بعد زمن. طيب ليقولن استهزاء، ما يحبسه، ما يمنعه من النزول، لماذا لا ينزل؟ الله عز وجل أخر العذاب عنهم لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يعودون. هم يقولون ليش أخره؟ لماذا أخره؟ ما الذي يحبسه؟ لماذا يا محمد أنت تقول أن العذاب سينزل بكم؟ أين هو؟ ما الذي منعه؟ ما الذي حبسه؟ قال ألا يوم، قال الله ردا عليهم، ألا استفتاح، ألا يوم يأتيهم أي العذاب ليس مصروفا عنهم، ليس مدفوعا عنهم، وحاق نزل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. كل هذا أسلوب تهديد. ولئن أذقنا الإنسان أي الكافر، ليش قال الكافر الإنسان هنا؟ ليش الكافر؟ لماذا قال الكافر؟ أيوة، لأن الآية توضح أن سياق الكفار، المؤمن ما يفعل كذا. ولئن أذقنا الإنسان أي الكافر منا رحمة، غنى وصحة وعافية، زين، ثم نزعناها منه، أخذنا منه الصحة وأبدلناها بالمرض، أو أخذنا منه الغنى وأبدلناه بالفقر، نزعناها منه إنه ليأوس قنوط من رحمة الله، قل خلاص أصابني المرض لن يذهب عني، أصابني الفقر خلاص أستمر لين أموت فقيرا، عنده يأس وكفر، كفور شديد الكفر بالله، يكفر بالله وبنعمته. شوف صيغة كفور صيغة مبالغة، يأوس صيغة مبالغة، يعني وصل إلى درجة اليأس والكفر الشديد. فهذا موقف الكافر، إذا كان في رخاء وفي نعمة ثم أصابه ما أصابه من البلاء خلاص ما يعني ما عنده أمل بالله، ليس كالمؤمن. المؤمن إذا مرض دعا ربه وقال الذي أمرضني يشفيني وإذا مرضت فيشفين. أما الكافر يقول خلاص ولئن أذقناه نعماء, هذا عكس, وكان فقير وفتح الله عليه خير, ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء, يعني أغناه الله بعد الفقر زين, أو عافاه من المرض زين ضراء مسته, لا يقول أن ذهب السيئات عني, قال خلاص ما عاد تجيني سيئات أبدا, خلاص الله أبعد عني, الله أغناني ما في فقر, خلاص ما عاد في فقر, عافاني بالصحة ما عاد في مرض. شوف قال ذهب السيئات والمصائب عني, ولم يتوقع زوالها, أي زوال هذه النعمة, نعمة الغنى أو نعمة الصحة, ولم يشكر, لم يتوقع ولا شكر عليها, ما قال الحمد لله أن الله أغناني بعد الفقر والحمد لله الذي عافاني بعد المرض, لا, قال إنه لفرح, هذا الفرح مذموم وهو البطر, وإلا الفرح أحيانا ممدوح في القرآن, فبذلك فليفرح, ويومئذ يفرح المؤمنون. لكن إذا كان الفرح هذا فرح بطر وعدم شكر, هذا هو, قال إنه لفرح فخور, بطر فخور على الناس بما أوتي, يقول أنا أعطاني الله الغنى وأعطاني الصحة وأنتم ما أعطاكم كذا, ويفتخر على الناس مثل ما كان يصنع قارون, إنما أوتيته على علم عندي. طيب قال شف مما يدل على أنها في سياق الكفار, ماذا قال الله عز وجل؟ قال إلا الذين صبروا, إلا لكن الذين صبروا عند الضراء عند الفقر عند المرض وعملوا الصالحات في عندما يعني عندما يعطيهم الله الصحة والعافية والغنى يشكر, المؤمن يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء. قال إن أصيب بالمصيبة صبر, وإن أعطي خيرا عمل أعمال الصالح, هذا الشكر, وعمل الصالحات في النعماء أن يشكر الله عز وجل. قال أولئك لهم مغفرة وأجر كبير, أي في الجنة, أولئك لهم مغفرة وأجر كبير, يقول هؤلاء الذين صبروا في الضراء والضيق وشكروا الله عز وجل في السراء والرخاء, هؤلاء لهم الأجر عند الله لأنهم تحلوا بما يتحلى به المؤمنون, فهؤلاء أجرهم عند الله. قال عز وجل فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك, لما تكلم عن الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه من أحسن الناس صبرا إلا أنه يجد مشقة في مواجهة قومه, والله عز وجل يقول لعلك تارك بعض ما يوحى إليك, تترك الوحي زين فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به, يقول لضيق في صدرك وعدم استجابتهم وعدم قبولهم وردهم رسالتك واستهزاءهم بك, يأتي في خاطرك أحيانا أنك تترك الوحي, تقول خلاص القوم ما يقبلون مني, خلاص أترك, ما ما ما فيه يعني قبول منهم. قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك بتلاوته عليهم لأجل أن يقولوا لولا أنزل, لا لا, يقول يعني هم يعترضون عليك فأنت ضيق صدرك من هذا الشيء لأنهم اعترضوا عليك باعتراضات ما تليق أصلا ولا تصح, ما هي اعتراضاتهم؟ أن يقولوا لولا هلا أنزل عليه كنز, شوف العقلية, يقول أنت رسول من عند الله أثبت لنا أنك رسول, يقول يا رسول معي القرآن معي الوحي والله أوحى إلي, قالوا لا ما نؤمن بهذا الشيء, كنت رسول لو أنك رسول من عند الله لألقي عليك كنز, عندك مال كثير, مال كثير لا حد له, أنزل شف قال أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه كما اقترحنا, قل لو كنت صادقا يا محمد في دعوتك وأنك رسول كان وجدنا عندك المال ما كنت فقيرا, أو على الأقل كان معك ملك يجي يصدقك يقول ترى هذا الرسول يثبت رسالتك. قال الله عز وجل إنما أنت نذير, أنت وظيفتك النذارة, أما اقتراحاتهم هذه لن تنتهي ولو جئنا بملك أو ألقينا عليك كنز ما آمنوا, قال إنما أنت نذير فما عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه, أنت لا ليس لك وظيفتك أنك يقول لك ملك تقول نعم أو كنز تقول نعم, أنت وظيفتك النذارة. والله على كل شيء وكيل أي حفيظ يجازي من يشاء على ما. فأنت عملك محفوظ وأعمالهم محفوظة، وما تقدمه أن تجده، وما يقدمونه هم يجدونه. طيب نشوف معناه. طيب نأخذ الآية. أم يقولون، يعني هذه اقتراحاتهم، اقتراحاتهم يبون أشياء حسية، كنز وملك، أو يكون له جنة من نخيل وأعناب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، واقتراحاتهم كثيرة. طيب قال أيضا من اقتراحاتهم أم يقولون، أو اعتراضاتهم، أم يقولون افتراه. يقول أم بل يعني يعني يعني انتقال من معنى إلى معنى، يعني هم انتقال الآن، هم قالوا أعطينا كنز، ائتي بملك معك، الآن انتقلوا إلى شيء آخر. ما هو؟ يقولون يا محمد القرآن الذي أنت تقول إنه وحي من عند الله هذا افتراء من عندك، هذا كذب، أنت تفتري على الله. أي نعم. يقولون افتراه، أم يقول افتراه أي القرآن، يقول محمد يفتري علينا القرآن، هذا شعر وهذا سحر وهذا كهانة وهذا افتراء وهذا كذب، يفتري على الله الكذب. في آية أخرى قال إن هذا إلا إفك افتراء، وأعانه عليه قوم آخرون. وقال أيضا قالت آيات قال تملى عليه بكرة وأصيلة، فهذه دعواهم. فقال الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة، أعطونا يعني عشر سور فقط مثل القرآن، فإن كنتم تقولون محمد افترى القرآن كاملا 114 سورة، أعطونا عشر سور مفتريات، أنتم عرب وهو عربي، وأنتم فصحاء وهو فصيح، وأنت وهو مثلكم، وهو يتحداكم أن تأتوا بسورة وبعشر سور. تحداهم في القرآن أربع مرات، أول شيء تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كاملا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم من بعض ظهيرا، هذه في الإسراء. ثم في سورة يونس قال فأتوا بسورة، لا في سورة هود قال في نزل من المصحف كاملا إلى عشر سور. والعجيب أن هذه سورة هود هي السورة العاشرة، يعني قبلها السورة العاشرة، شايف جاءت بعد عشر سور. شوف الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس، جاءت هذه بعدها عشر سور. قال فأتوا بعشر سور، ثم تنزل معهم في هود في يونس فقال أعطوني سورة واحدة، ثم تنزل معهم في البقرة فقال أعطيني سورة ولو مشابهة من مثله، زيارة من مثله ولو مشابهة، ومع ذلك ما استطاعوا. ثم جاء في الطور فقال فليأتوا بحديث ولو كلام، يعني أقل من سورة، ولم يستطيعوا. قال هنا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا للمعاونة على ذلك من استطعتم، أنتم أيها الكفار المشركون ادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا أعوانكم من الجن والإنس زي ما استطعتم من دون الله، أي من غير الله، إن كنتم صادقين في أن هذا مفترى. فإن لم يستجيبوا لكم، من الذين يستجيبون؟ الأعوان. يقول أنتم أيها الكفار إذا لم يستجيبوا لكم من وراءكم من الأعوان، يعني بعض الناس يفهم هذه فإن لم يستجيبوا لكم أي الكفار يستجيبون للمؤمنين، لا غلط، شايف هذا خطأ. فإن لم يستجيبوا لكم الكفار، عندنا الآن نحن نتحداهم، نقول أعطونا عشر سور وادعوا من استطعتم من أعوانكم، إذا لم يستجيبوا لكم أعوانكم فاعلموا أيها الكفار أنه منزل عند الله، هذا معنى الآية. إذا لم يستجيبوا لكم أعوانكم فاعلموا أنه من عند الله، وليس المعنى فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون، يعني لم يستجيب الكفار لكم بأن يأتوا بسورة أو عشر، هذا خطأ. شوف كلام المؤلف، قال وادعوا من استطعتم من أعوانكم، زين، إن كنتم صادقين بأن هذا مفترى، فإن لم يستجيبوا لكم من دعوتموهم أعوانهم للمعاونة فاعلموا، قال خطاب للمشركين، فاعلموا أيها المشركون أن ما أنزل بعلم الله، أي ملتبسا متلبسا بعلم الله، يعني الله محيط به، زين، وليس افتراء عليه، وأن لا إله مخففة، أن مخففة من الثقيلة أصلها أن، لكن لما خففت اتصلت بها هاء، يسمون هذا ضمير الشأن، ضمير الشأن، قال وأن وأن وأن لا، أي وأنه، وأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، هو الذي أنزل القرآن وهذا الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مسلمون أيها الكفار؟ هل أنتم مسلمون؟ هذا استفهام بمعنى الأمر، أي أسلموا، هذه من أساليب أو صيغ الأمر تأتي بصيغة الاستفهام، أي أسلموا. بعد هذه الحجة القاطعة ما ليس أمامكم إلا أن تسلموا أو تعرضوا أنفسكم للعذاب، إما أن تسلموا وتنقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعوا الله، وإلا سينزل بكم العذاب. طيب بعدها تنتقل الآيات يعني إلى بيان الحياة الدنيا وما يقدم الكفار من أعمال ونتيجة ذلك، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. لعل نقف عند هذا القدر عند الآية 15، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم.